الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما بدأناه في شرح هذه الرسالة اللطيفة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمسمى بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، قال رحمه الله: ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ونواقضه ثمانية، أي نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهو اسم فاعل من نقض الشيء، أي إذا أفسده. ونواقض الوضوء اصطلاحا هي مفسدات الوضوء، وأيضا تسمى مبطلات الوضوء. قوله رحمه الله ثمانية، أي أن هذا العدد ثمانية هذا من خلال النظر والاستقراء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خلال نظر العلماء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء في كتبهم وشروحاتهم، وجد أن نواقض الوضوء ثمانية، وهذا من باب تسهيل العلم وهذه الثمانية بعضها مجمع عليه عند الفقهاء، وبعضها فيها خلاف. فهذا بالنسبة للمذهب عند الحنابلة، هذه الثمانية نواقض الوضوء، لكن في بعضها خلاف، وسيمر معنا بإذن الله من خلال الشرح. قال: الخارج من السبيلين، وهذا هو الناقض الأول. المقصود بالسبيلين القبل والدبر، وهما مخرج البول والغائط، مخرج البول والغائط، وهذان المخرجان يخرج منهما عدة أمور. أولها البول والغائط، وهذا مجمع عليه أنه من نواقض الوضوء، فإذا خرج بول أو غائط من المخرج المعتاد فإنه ناقض للوضوء، وذلك كما قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا إذا خرج من المخرج المعتاد، ولكن كما تعلمون أن بعض الناس يعني ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأمراض في المسالك البولية وفي هذه الأعضاء التناسلية، فتفتح لهم فتحات في البطن لإخراج هذا البول والغائط، فيكون خروجه من غير مخرجه المعتاد، وأيضا له حكم الذي يخرج من المخرج المعتاد. فإن خرج منه البول أو غائط من هذا المخرج البديل، فأيضا له حكم المبدل منه. أيضا خروج الريح، الريح ناقض من نواقض الوضوء، وذلك كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراب. فهذا أيضا من نواقض الوضوء. ولكن هذا الفساء أو الضراب ليس نجسا، هو طاهر، ولكن رائحته مستقبحة فهو ناقض للوضوء ولا يوجب الاستنجاء، ولا يوجب الاستنجاء لأنه طاهر. ولذلك أن الإنسان إذا خرج منه ريح لا يقال له غير ملابسك، تبقى ملابسه عليه ويتوضأ وضوءا عادي ويصلي. لماذا؟ لأنه ليس نجس، فلو كان نجسا لقلنا له غير هذه الملابس. قد يخرج من فرج المرأة ريح، فهل هذا يقاس على الريح الذي يخرج من الدبر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء. قالوا أنه كالجشاء، كالجشاء لا ينقض الوضوء. أيضا يخرج من السبيلين المذي والودي. المذي ماء رقيق لزج يخرج عقب شهوة، وأما الودي فهو ماء لزج يخرج عقب البول وبلا شهوة، وهذان أيضا من نواقض الوضوء. أيضا يخرج من المخرج من السبيلين المني، والمني هذا من نواقض الوضوء ولكنه يوجب الغسل، يوجب الغسل. وهناك مسائل متعلقة بالمني لكن نذكرها سردا حتى تحفظ. أولا، خروج المني في اليقظة بدون لذة أو شهوة هذا يوجب الاستنجاء والوضوء فقط. خروج المني في اليقظة بدون لذة يوجب الاستنجاء والوضوء فقط، ما يوجب الغسل لأنه بدون شهوة. من احتلم فأنزل منيا فإنه يجب عليه الغسل. الإنسان النائم إذا احتلم فخرج منه مني فهذا يجب عليه الغسل. ومن احتلم ولم ينزل منه شيء فليس عليه غسل، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. احتلم مثلا أنه جامع زوجته لكن لما استيقظ ما وجد شيء، ما وجد بلل، ما وجد مني، فهذا ليس عليه غسل باتفاق المذاهب الأربعة. من رأى منيا ولم يتذكر احتلاما فإنه يجب عليه الغسل، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الأربعة. كيف يعني هذه المسألة؟ يعني رجل نائم لما استيقظ من النوم وجد في ملابسه مني لكن ما يتذكر أنه احتلم، نقول له يجب عليك الغسل لأن الحلم يأتي ثواني وينسى، فقد يحتلم الإنسان وينسى أنه احتلم. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أنه يجب عليه الغسل. يعني إذا استيقظ الإنسان من النوم ووجد مني وجب عليه الغسل، لكن لو استيقظ من النوم احتلم ثم لما استيقظ من النوم وجد بللا واستطاع أن يميز هذا البلل أنه بول ليس مني، هذا ما يجب عليه الغسل. لكن لو ميزه أنه مني فهو واجب عليه الغسل. وأما إذا لم يستطع تمييزه هل هو مني أو ليس مني، نقول له: هل تذكر أنك احتلمت؟ إن قال نعم أنا احتلمت، نقول له: إذن الأصل أنه مني ويجب عليه الغسل. إن قال لا أذكر احتلاما، فنقول له أنه ليس مني، أنه ليس مني، وبالتالي يجب عليه الوضوء فقط. وأما خروج المني يقظة بلذة ودفقا فهذا يوجب الغسل. أحيانا الإنسان يخرج منه مني أثناء الغسل، يعني قد يجامع زوجته ثم أثناء الغسل يخرج ما تبقى أثناء الغسل، هل يجب عليه أن يعيد الغسل؟ لا، لا يجب عليه إعادة الغسل، وإنما يجب عليه الوضوء، الاستنجاء والوضوء. وهذا اختاره ابن تيمية وابن عثيمين وابن باز، وعليه المالكية والحنابلة على المشهور. طيب لو خرج من مخرج البول أو الغائط من القبل أو الدبر دود أو دم أو حصى أو دماء البواسير، هذه كلها من نواقض الوضوء، حتى لو خرجت حصى من نواقض الوضوء وتوجب الاستنجاء والوضوء. الناقض الثاني قال: الخارج الفاحش النجس من الجسد. المقصود بقوله الفاحش يعني الكثير، والمقصود بقوله من الجسد أي الذي يخرج من غير القبل أو الدبر، يعني كالرعاف الذي يخرج من الأنف الدم، أو الدماء التي تخرج من الجروح أو القيح. فهل هذه من نواقض الوضوء؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض للوضوء. الناقض الثالث قال: زوال العقل. العقل يزول بأحد أربعة أمور: إما الجنون أو الإغماء أو السكر أو النوم. فأما بالثلاثة الأولى الجنون أو الإغماء أو السكر فهذه من نواقض الوضوء بالإجماع وباتفاق المذاهب الأربعة. سواء كان الجنون أو السكر أو الإغماء قليلا أو كثيرا فهي من نواقض الوضوء، فمن أغمي عليه أو من تعاطى مسكرا والعياذ بالله أو جن فقد انتقض وضوءه. وأما النوم فهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو النوم المستغرق أو المستثقل، يعني الذي لا يشعر صاحبه معه بشيء، ما يشعر بجسده، ما يشعر إن خرج منه ريح، ما يشعر بنفسه. فهذا من نواقض الوضوء بالإجماع باتفاق المذاهب الأربعة. وأما النوم الذي القسم الثاني، النوم الخفيف الذي يشعر الإنسان معه بنفسه، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لكن اشترط فيه أن يكون الإنسان جالسا على مقعدته غير متكئا، لأنه لو كان متكئا ربما خرج منه الريح بغير شعور. النوم الخفيف الذي يشعر فيه الإنسان بنفسه ويشعر بمن حوله، يعني لو سألته ماذا قال فلان بجانبك أخبرك بالكلام كله أو أغلبه، فهذا يسمى نوم خفيف، والصحيح أنه غير ناقض للوضوء. من الطرائف في هذا الباب ذكر لنا شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي وفقه الله في هذه المسألة، أن أحد العلماء كان يرى أن النوم ليس ناقضا للوضوء، لأن النوم أصلا ما هو ناقض للوضوء بذاته، وإنما هو ما ظن لحدوث الحدث فيه بغير شعور الإنسان، فكان يرى أن النوم ليس من نواقض الوضوء. فيقول هذا العالم مرة كان جالسا في مجلس علم أو في صلاة جمعة وكان بجواره رجل، فنام أثناء انتظار الدرس أو الخطبة الجمعة، فخرج منه ريح له صوت، فعندما أقيمت الصلاة أيقظه العالم قال له اذهب توضأ، قال ما خرج مني شيء أنا متوضأ، قال إلا خرج منك روح توضأ، قال لا ما خرج مني شيء، وأصر على قوله وصلى. فبعد ذلك هذا العالم غير قوله من أنه كان يرى أنه غير ناقض، فصار يقول بأنه من نواقض الوضوء. فالنائم كالميت لا يشعر. الناقض الرابع مس المرأة بشهوة، المقصود مس المرأة يعني لمسها وليس الجماع، أما الجماع فهو من موجبات الغسل، أما مس المرأة تقبيلها فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، يعني سواء بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من يقول أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من توسط وقال أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، وأما لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. والراجح أن مس المرأة لشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسته عائشة رضي الله عنها وهو يصلي وغير ذلك، ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قبل عائشة رضي الله عنها ولم يعيد الوضوء. فهذا هو الأصل أنه غير ناقض للوضوء إلا إذا خرج شيء، إذا قبل وخرج معه شيء مني فقد انتقض وضوءه، أو خرج مذي أو ودي فقد انتقض وضوءه. والأصل في هذا يقول ابن عثيمين براءة الذمة، ما ينتقض وضوءه إلا إذا خرج منه شيء. طيب الملموس، احنا نتكلم على الآن من مس. طيب من مس؟ يعني مثلا المرأة متوضية ومسها قبلها زوجها، أو هي قبلت زوجها وهو متوضي، ما ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء، إذا خرج شيء من هذا الملموس بدنه ينتقض وضوءه. من خرج منه شيء سواء الملموس أو اللامس فهذا الذي ينتقض وضوءه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. الناقض الخامس قال مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. المقصود باليد الكف، الكف فقط، الذراع الساعد هذا ليس داخلا في اليد. ولذلك في آية السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني تقطع من هنا، هذه هي اليد. فالمقصود باليد مس الفرج قبلا أو دبرا باليد، سواء بباطن اليد أو ظاهرها. وهذا فيه خلاف، منهم من يرى أنه ناقض للوضوء إذا كان بدون حائل، سواء كان قبلا أو دبرا، ومنهم من يرى أنه لا ينقض الوضوء، وهو الصحيح أنه الصحيح أنه بدون حائل ناقض للوضوء، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم والراجح في هذه المسألة، والله أعلم. لكن إذا كان المس بحائل فلا ينقض الوضوء. إيش معنى المس بحائل؟ المقصود به في حائل مدينة ولا ها؟ المقصود نرى ملابس، أيوه بحائل يعني وجود ما يحول بين اليد والفرج، وليس المقصود به حائل المدينة. لأن مرة أحد الطلاب سألني قال لي يعني إذا لمسوا في منطقة غير حائل يعني يجوز؟ فقلنا بينا له المسألة. طيب لو لمس فرجه بذراعه بالساعد هذا لا ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء هو بباطن الكف أو ظاهرها. وكذلك مس الردف اليتين أو الفخذ هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ويقاس على ذلك المرأة. أيضا مس الأنثيين الخصيتين ليس بناقض للوضوء، على الراجح يعني من أقوال أهل العلم. اختلف العلماء في مس فرج الغير الكبير أو الصغير، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء، سواء كان ذكرا أو أنثى. والراجح من هذه الأقوال والله أعلم أن مس فرج الغير الكبير والصغير ذكرا كان أم أنثى ينقض الوضوء مطلقا. هذه المسألة يحتاج إليها أكثر شيء النساء، لأنها توضئ ابنها الصغير وتنظفه، فإذا مست فرجه انتقض وضوءها. وأيضا يحتاجها مغسل الميت، ذلك يجب عليه أن يضع قفازات حتى لا يباشر عورة الميت. طيب مس فرج البهيمة نفس ما ينقض الوضوء، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. الناقض السادس أكل لحم الجزور. الجزور المقصود به الإبل، وهذه من مطردات الحنابلة أن لحم الجزور ناقض للوضوء، وهذا هو الراجح، اختاره ابن المنذر والنووي وابن باز بن عثيمين رحمهم الله تعالى. قد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. الشاهد قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. وهذا هو الشاهد، فيتوضأ من أكل لحم الإبل. الخلاف: هل الكرش والمصران واللبن، لبن الإبل والبول لأنها يتداوى بها البول، ومرق اللحم لحم الإبل، هل هي داخلة في هذا أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أن أكل أجزاء الإبل من غير اللحم كالشحم والكبد والطحال أنه لا ينقض الوضوء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، يعني حتى الحنابلة، واختار هذا القول ابن باز رحمه الله تعالى. وكذلك لا ينتقض الوضوء بشرب لبن الإبل ومرقها على الصحيح، وهو أيضا باتفاق المذاهب الأربعة، وفيه وبه قال أكثر أهل العلم. والمسألة فيها خلاف قوي ترون بين أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لما حرم لحم الخنزير قال: إنما حرم عليكم الميتة ولحم الخنزير، فهل كرش الخنزير ومصرانه ومرقه داخل في التحريم؟ داخل في التحريم. طيب، ذكر اللحم، وهنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي للنبي: أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فمنهم من قاس أن جميع أجزاء الإبل يتوضأ منها، كما أنه دخل جميع أجزاء الخنزير في التحريم مع أنه ذكر فقط اللحم، قالوا: إذن هنا ذكر فقط اللحم فيقاس جميع أجزاء الإبل في هذا. فالخلاف قوي في هذه المسألة، والأحوط للإنسان أن يتوضأ. وأعطيكم قاعدة: إذا وجدت أن مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ووجدت أن العمل بقول بالأحوط ليس فيه خلاف، فاعمل بالأحوط، فاعمل بالأحوط. لماذا؟ لأنه لن يقول لك أحد من أطراف الخلاف أن فعلك هذا باطل أو أن فعلك هذا خطأ. فمثلا لو توضأ الإنسان، شرب مرق إبل ثم توضأ، أعاد وضوءه وذهب ليصلي، وآخر قال: أعمل بقول الذين يرون أنه ليس بناقض للوضوء ولم يعيد الوضوء وذهب يصلي، هذا الذي عمل بالأحوط واحتاط لدينه، كلهم مجمعون على أن صلاته صحيحة، والآخر اختلفوا فيه. فالإنسان يحتاط لدينه، إذا كان الإنسان يحتاط في أمور الدنيا فالأولى أن يحتاط لأمور دينه. الناقض السابع قال: تغسيل الميت. وهذا أيضا عند الحنابلة. والصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، فقد غسلت أسماء بنت عميس أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم خرجت فسألت الصحابة أعلي من وضوء؟ قالوا لا، افتوها بذلك. والميت بدن الميت طاهر، ومس الطاهر أو تغسيله ليس بحدث يوجب الوضوء أو الغسل، فلذلك تغسيل الميت على الصحيح أنه ليس من نواقض الوضوء إلا في حالة واحدة، إن مس عورة الميت، كما قال ذلك أيضا شيخنا الشيخ عبد الله النجمي، قال إن مس عورة الميت يعني مس فرج الميت بدون حائل بيده فقد انتقض وضوءه بناقض آخر غير التغسيل وهو مس الفرج. الناقض الثامن الردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك، وهذا هو الصحيح أن الردة من نواقض الوضوء، ذلك كما قال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فالردة محبطة للأعمال على الصحيح من أقوال أهل العلم. نكمل ولا أكمل؟ قال رحمه الله الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. إزالة النجاسة من ثلاث، هذا الشرط الخامس لصحة الصلاة. الصلاة هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، إزالة النجاسة. والنجاسة تزال من ثلاثة أمور: بدن المصلي وثوب المصلي والبقعة التي يصلي فيها. فلو وجدت النجاسة على البدن أو على ثوبه أو على البقعة التي يصلي فيها لم تصح الصلاة، فلا بد أن يزيل هذه النجاسة، ولا يشترط النية في إزالة النجاسة، وتزال النجاسة إما بالماء أو غيره من المنظفات الآن الموجودة، وإن زالت من نفسها وذهب عينها فقد زالت. نذكر أهم المسائل في هذا الشرط. لو أن إنسان يعلم أن على ثوبه نجاسة فقال إذا قرب وقت الصلاة، الآن مشغول وكذا، إذا قرب وقت الصلاة سأغسلها أو أغير ثوب وأصلي، فنسي عنها لانشغاله بأمر من أمور الدنيا أو أمر ما انشغل، فسمع إقامة الصلاة فتوضأ وذهب يصلي فتذكرها أثناء الصلاة، أثناء الصلاة تذكر أن ثوبه عليه نجاسة، نقول له انظر الآن إن كان هذا الثوب إذا أزلته يبقى عليك ما يستر العورة الذي تصح الصلاة به فانزعه وأكمل صلاتك، يعني مثلا في الغترة النجاسة انزعها وكمل صلاتك. أما إذا نزعت هذا الثوب الذي فيه النجاسة ولم يبقى عليك ما تصح الصلاة به من ستر العورة، نقول له اقطع صلاتك واذهب اغسل النجاسة صل. واضح الآن؟ طيب لو تذكرها بعد انتهاء الصلاة صلاته صحيحة على القول الراجح، على القول الراجح قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا مرفوع عن الإنسان. طيب لو كان ما يعلم بالنجاسة ورآها وقت الصلاة مثل القول الأول، طيب رآها بعد انتهاء الصلاة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. طيب لو أن الإنسان معه ثوب يعلم أن فيه نجاسة ثم وضعه بين ثياب طاهرة، ثم حان وقت الصلاة فأتى يريد ثوب من الثياب الطاهرة فاختلط به، فما استطاع أن يميز الثوب الذي فيه نجاسة من الثياب الطاهرة، ما العمل؟ ها؟ ما عنده ثوب يبغى يصلي الآن، يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال يتحرى، أن الآن حان وقت الصلاة يتحرى أنه ما يأخذ إلا طاهر، يتحرى يعني يتثبت ويتأكد ويتيقن أن هذا الثوب الذي سيلبسه طاهر، يتحراه فيلبسه ويصلي به صلاة واحدة فقط، ثم يرجع يأخذه ويأخذ بقية الثياب ويغسلها، ما يجوز له أن يصلي به إلا هذه الفريضة فقط ثم يغسل جميع الثياب. وضحت هذه المسائل؟ أخنا شيخنا هناك، الدم ونجاسة ولا الدم؟ الدم إذا خرج من القبل أو الدبر فهذا نجس، لكن هل هو من نواقض الوضوء أو لا؟ أنواع الدماء التي تخرج من الإنسان ثلاث أربعة أنواع، أربعة أنواع، ثلاثة منها عند النساء وواحد يشترك فيه الرجال والنساء. يخرج من النساء دم الحيض، وهذا حدث أكبر يجب فيه الغسل، ويخرج منها دم النفاس، وهذا حدث أكبر يجب فيه الغسل، ويخرج منها دم استحاضة، وهذا مرض ويكفي فيه الوضوء. خلاص. الدم الثالث الرابع الذي يشترك فيه النساء هو الخارج من غير السبيلين كالجروح الرعاف، اختلف فيه أهل العلم، منهم من يرى أن القليل منه لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء الكثير الفاحش، ومنهم من قال أنه حتى لو كان كثيرا لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الغزوات ومعه الصحابة وكانوا يقاتلون ويصلون وبدمائهم، فلم يأمروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا هذه الدماء ويصلون. واضح الآن؟ ذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي وفقه الله أن شيخ شيوخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى أنه ذات مرة صلى وأصابه الرعاف في الصلاة، وكان لابس شماغ أحمر، فوضع شماغه على أنفه، فما انتهت الصلاة إلا والشماغ قد صار كله دم، وأكمل صلاته. فالشيخ أحمد يرى أنه حتى لو كان كثير لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يوجد دليل على أنه من نواقض الوضوء. واضح الآن؟ أحبك الله. لا، الصلاة صحيحة، هذا القول صحيح، نكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.